الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط، ولا زال الكلام في ذكر عدد من الصور التي تكون أو اختلف في إجمالها، هل هي مجملة أو لا؟ ونأخذ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عددا من الصور، أولها نفي الفعل عند عدم إرادة نفي ذات الفعل، هل يكون من المجملات أو لا؟ وثانيها رفع ما لا ترتفع ذاته، هل يحمل على الإجمال أو لا؟ تفضل الشيخ. السلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة إلا بطهور، ليس بمجمل. وقال الحنفية: هو مجمل، لأن المراد به نفي حكمه، إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا. ماشي بالفتح. يقول الذي نص عليه علماء اللغة أنه بفتح فسكون هو الرديء في القول. ماشي. فيكون خلفا وليس حكم أولى من حكم. قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتاج إلى إضمار الحكم، وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ. فإن قيل: فالفاسدة تسمى صلاة، قلنا: ذلك مجاز لكونها على صورة الصلاة، والكلام يحمل على حقيقته. والصحيح أن يحمل على ذلك على نفي الصحة. وجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا عمل إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان، يراد به نفي الفائدة والجدوى. ولو قضينا بالصحة لم تنتفي الفائدة، فيكون على خلاف العرف، ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية، فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفا. وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح، لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها، والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه. فصل. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عمل إلا بنية، يدل على نفي الإجزاء وعدمه لما ذكرنا من العرف، فليس هذا من المجملات، بل هو من المألوف في العرف، وكل هذا نفي لما لا ينتفي، فهو صدق، لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته. فصل. وقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، المراد به رفع حكمه، فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته، لأن كلامه يجل عن الخلف. وقيل: المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخذة، لا نفي الضمان ولزوم القضاء، لأنه ليس بصيغة عموم يجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم، بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي إليه، فها هنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وقد كان يفهم من قولهم: رفعت عنك الخطأ، المؤاخذة به والعقاب، والضمان لا يجب للعقاب خاصة، بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه، ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة، ويجب على المضطر مع وجوب الاختلاف ويجب عقوبة على قاتل الصيد. وأكثر ما يقال أنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة. قال أبو الخطاب: هذا لا يصح، لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، فإن الناس لا يكلف في كل شريعة، ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به، ليكون وجوده وعدمه واحدا، كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدا. هذه ثلاثة مباحث تابعة لمبحث دلالة الاقتضاء، وذلك أن الكلام في هذه الأنواع الثلاثة لا يصح إلا بتقدير، وحينئذ وقع الاختلاف في مثل هذا اللفظ على ثلاثة أقوال. منهم من يقول بأننا نقدر فعلا مناسبا حسب العرف، ومنهم من يقول نجعله عاما فنفسره بجميع التقديرات الممكنة، ومنهم من قال بأنه متردد بين هذه التقديرات الممكنة فيكون مجملا، كما قلنا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هل هو مجمل أو المحرم الأكل أو المحرم جميع الأفعال. في قوله لا صلاة إلا بطهور، وما ماثلها الذي يكون فيه النفي للفعل، هنا صورة الفعل قد توجد بدون طهور، فنحتاج إلى تقدير من أجل أن يصح الكلام. الحنفية قالوا بأن هذا اللفظ مجمل لتردده بين احتمالات متعددة لا مزية لأحدها على الآخر، لأنه لا بد فيه من تقدير، والتقديرات متعددة وليس بعضها أولى من بعض. أما كونه لا يصح فلأننا نجد صلوات في الصورة لكنها بدون طهور، والتقديرات ليس بعضها أولى من بعض فيكون مجملا لتردده بين هذه الأمور المجملة. فيحتمل أن قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، ويحتمل أن يكون قوله لا صلاة أي مجزئة، أو لا صلاة كاملة، أو لا صلاة مقبولة، أو لا صلاة يؤجر عليها. فلما ترددت قالوا بأن هذه التقديرات متقابلة، ومن ثم يكون اللفظ مجملا نتوقف في دلالته حتى يأتي دليل يوضح لنا ما هو المراد من هذه التقديرات. ومثل هذا حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، حديث لا نكاح إلا بولي الذي نفي فيه الفعل، مع أن الفعل قد توجد صورته في الخارج، فحينئذ نحتاج إلى تقدير ليصح. القول الثاني وهو قول الجماهير أننا نحمله على ما يتبادر إلى الذهن بحسب العرف الشرعي، وبالتالي المعروف أن الصلاة المراد بها في الشرع الصلاة الصحيحة الشرعية، وبالتالي لا نختار هذا لكونه هو المتبادر إلى الذهن، وبالتالي لا نحتاج إلى تلك التقديرات الأخرى. وكون الشارع قد غلب على لسانه استعمال لفظ الصلاة في الصلاة الشرعية يجعلنا نرجح أحد هذه المعاني وهو الصلاة الشرعية. والقول الثالث يقول بأن أو أصحاب القول الثاني قالوا بأن الدليل أنه قد اشتهر في العرف أن يحمل أو أن ينفى الشيء ويراد بذلك نفي فائدته، ومثل له بقولهم لا علم إلا ما نفع ولا عمل إلا بنية، يعني فائدة ذلك وجدواه. ولو قدرنا أن المراد به الصلاة، ولو قدرنا أن قوله لا صلاة تحمل على ما هو أعم بحيث تشمل الصلاة الفاسدة، لا كانت الصلاة هنا استعملت مع عدم في معنى مع عدم فائدة الصلاة فيها. والقول الثالث يقول بأننا نحمل هذا اللفظ على جميع معانيه الممكنة، ما لم يكن بينها تضاد أو يأتي دليل يدل على أن أحد المعاني ليس مرادا بهذا اللفظ. فقوله لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، ولا صلاة مجزئة، ولا صلاة مقبولة، ولكننا لا نفسره أو لا نحمله على أن المراد به لا صلاة كاملة، لأن هذا المعنى يتنافى مع المعنى الآخر الذي يقتضي بتقدير الصحة. وهي ثلاثة أقوال للأصوليين مشهورة عندهم. من أمثلة هذا أيضا حديث لا عمل إلا بنية، وهنا نفي الفعل في قوله لا عمل، ولكننا في الخارج نجد أعمالا تقع بدون نية، بالتالي نحتاج إلى تقدير من أجل أن يصح الكلام. فهنا دلالة إضمار، إذ لا يصح الكلام إلا بتقدير مضمر. قد اختلف العلماء في مثل هذا على ثلاثة أقوال كما تقدم. قول يقول بأن هذا اللفظ مجمل لأن التقدير متردد بين معان متعددة ليس بعضها أولى من بعض فيكون مجملا. والقول الثاني يقول بأننا نحمله على المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وهو حمله على العمل الشرعي الصحيح. قوله لا عمل أي لا عمل صحيح شرعا إلا بنية، لأن هذا هو المتبادر إلى الأذهان بحسب العرف الشرعي. لأن العادة أن أهل اللغة والعرف ينفون الشيء لنفي فائدته، والفائدة إنما تكون بنفي الصحة الشرعية. والقول الثالث يقول بأن هذا اللفظ من ألفاظ العموم، فنقدر هنا كل فعل أو كل تقدير يمكن أن يحمل اللفظ عليه. وهذه ثلاثة أقوال عند الأصوليين. الاستعمال الثالث في قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. من المعلوم أن الخطأ يوجد في الأمة، وأن النسيان يوجد في الأمة، وبالتالي لم يرفع ذات الخطأ وذات النسيان. ومن هنا نحتاج إلى تقدير من أجل أن يصح الكلام، وهذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء. ومن ثم في قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان لابد من تقدير، فوقع الاختلاف في مثل هذا اللفظ على ثلاثة أقوال. منهم من يقول هذا اللفظ مجمل لأنه يحتمل معاني متعددة، فيحتمل أن يراد به نفي الإثم، كأنه قال رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، ويحتمل أن يراد به نفي العقوبة، فيكون المراد رفع عن أمتي عقوبة الخطأ والنسيان، ويحتمل أن يراد به الضمان، رفع عن أمتي ضمان الخطأ والنسيان، ويحتمل معان أخرى. وبالتالي يكون هذا اللفظ من المجملات. والقول الثاني بأننا نحمل هذا اللفظ على جميع معانيه الممكنة، فإنه لم يحذف الحكم هنا إلا لفائدة هي تعميمه. والقول الثالث يقول بأن هذا اللفظ نفسره بحسب العرف، فننظر إلى ما تعارف الناس على نفيه في مثل هذا السياق فنحمل الكلام عليه، وهذا هو مذهب الجمهور. ولكن الجمهور اختلفوا فيما يتبادر إلى الذهن من هذا اللفظ على أقوال. القول الأول أن المراد به رفع حكمه، مراد بالحكم أثر الشيء، رفع عن أمتي الخطأ أي رفع عن أمتي حكم الخطأ. قالوا لأننا لا يمكن أن نحمله على الصورة، لأننا نجد أن الخطأ وجد في الأمة، وكلام الله لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. فقالوا بأن المراد به رفع الحكم وهو الأثر. وقال طائفة بأن المراد به نفي أو رفع الإثم فقط، والفرق بين القولين في مسألتين، في وجوب الضمان وفي لزوم القضاء. فإذا قلنا رفع حكم الخطأ أي كل آثار الخطأ قد رفعت عن العبد، إذا قلنا رفع عن أمتي الخطأ أي إثم الخطأ المؤاخذة بالخطأ، فحينئذ نكون قد قصرنا اللفظ على معان قليلة. وقالوا بأن هذا هو المتبادر إلى الذهن، أن المراد به نفي الإثم وليس نفي الضمان ولزوم القضاء. واستدلوا على ذلك أيضا بأن رفع الضمان والقضاء هذا ليس فيه مزية، بل قد تكون المزية بإيجاب الضمان وبإيجاب القضاء، لأن في ذلك فتحا لباب عبادات جديدة يتمكن المؤمن فيها من عبادة ربه سبحانه وتعالى. وقد يستدل بعضهم أيضا على هذا بأن وجدنا الشرع قد أثبت الضمان والقضاء في مسائل مع كونها خطأ، ففي القتل الخطأ تجب الكفارة، تجب الكفارة مع أنه خطأ، فحينئذ لا يمكن أن يقال بأن قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يراد به رفع الضمان. ولذلك مثلا في قتل الخطأ تجب الدية على العاقلة، تجب الدية على الصبي والمجنون، وهكذا نجد أن حالة الاضطرار يرتفع الإثم عن أكل الميتة، لكن لا يرتفع الضمان، فلو أكل المضطر مال غيره وجب عليه ضمانه. وهكذا في مسألة قاتل الصيد، فإن المحرم إذا قتل الصيد ولو خطأ أو نسيانا وجب عليه الضمان بالمثل، وإنما ينتفي الإثم فقط. وفي بعض المسائل قد ينتفي الضمان الذي قرر من أجل كونه عقوبة. أبو الخطاب اعترض على هذا القول الذي قال به المؤلف وجماعة في تفسير قول رفع عن أمتي إثم الخطأ بأن المراد به رفع الإثم، فقال بأن رفع الإثم عن المخطئ والناس لا تختص به هذه الأمة، فإن الناس غير مكلف في جميع الشرائع، وبالتالي نفسره بأن المراد به رفع الحكم بحيث يشمل الضمان والقضاء إلا ما دل دليل على خلاف ذلك، وليس المراد به رفع الإثم والمؤاخذة فقط. وأجاب بعضهم عن هذا بأنه لا يمتنع أن يكون رفع الإثم خاصا بهذه الأمة، وتكون هذه مزية لهذه الأمة ليست لغيرها من الأمم السابقة. وهناك قول آخر في هذه المسألة يقول بأننا نجعل هذا اللفظ من ألفاظ العموم، بحيث نقدر جميع الأفعال جميع الآثار التي تكون للخطأ والنسيان، لأنه لم يصح حمل اللفظ على حقيقته اللغوية لوجود الخطأ والنسيان في الأمة حملناه على نفي الآثار فتشمل جميع آثاره. إذن هذه ثلاث صيغ من الصيغ التي اختلف في إجمالها، ومنشأ الخلاف فيها هو أن اللفظ لا يصح أن يحمل على معناه اللغوي، وبالتالي احتاج إلى تقدير ليكون الكلام صحيحا، ومن ثم تعددت التقديرات التي يمكن أن يقدر بها الكلام، فقيل بأنها مجملة لتردد الكلام بين هذه المعاني المختلفة، وقيل بأنها من ألفاظ العموم بحيث نحمل الكلام على جميع الاحتمالات ما لم تكن متنافية أو متضادة، وقيل بأننا نفسر هذا اللفظ بحسب العرف فنقدر معنى عرفيا مناسبا للكلام. وقد يختلف أصحاب هذا القول في بعض الصور في المعنى العرفي المناسب ليكون تقدير الكلام وتفسيره مبنيا عليه. هذا ما يتعلق بهذه المباحث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. تفضل. لهم عندهم أهم شيء عندنا تقرير القاعدة، أما البحث الفقهي في المسألة تفسير لفظ حديث بخصوصه هذا ليس بحث الأصولي، إنما نحن نقرر القاعدة عندهم، يقولون مثل هذا اللفظ ومثل هذا السياق يحتاج إلى هذا مجمل، يحتاج إلى دليل يفسره ويوضح المراد منه. أما البحث في الجزئيات هذا بحث الفقيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، في أمان الله وفقكم الله.